سلام يا يام والمرة يا تاج راسي ويا حزامي كل أبلاج قرمة ومفرة مطنوخ راسي ومقدامي ومطنوخ راسي ومقدامي سلام يا يام والمرة يا تاج راسي ويا حزامي يا تاج راسي ويا حزامي كل بلاد كرم ومفرة ومطروخ راس ومقدامي ومطروخ راس ومقدامي سلام يا يام والمرة يا تاج راسي ويا حزامي يا تاج راسي ويا حزامي كل بلاد كرم يشهد لنا بحره وبره وتاريخ سطر بالأقلامي تاريخ سطر بالأقلامي يا من لهم كره وفره ويا من هل الموقف الحامي ويا من هل الموقف الحامي المعتدي يتقي شره وقبل تهدونه هاي حامي وقبل تهدونه هاي حامي اللي يبى قزعته والخشم من عال الطامي والخشم من عال الطامي يشهد لنا بحره وبره تاريخ سطر بالأقلامي تاريخ سطر بالأقلامي يا من لهم كره وفره ويا من هل الموقف الحامي ويا من هل الموقف الحامي سلام يا يام والمره يا تاج راسي ويا حزامي ده